وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين. يا ليت أصحاب الأناشيد يسمعوا لهذا الكلام الذي سيذكره الآن ابن خفيف وهو من كبار علماء الصوفية. القصائد والأناشيد هذه بدعة التي يسمونها إسلامية اليوم. نعم. ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز كالمنظومات والقصائد العلمية النافعة. قصائد العلمية النافعة التي فيها أبيات وأشعار نافعة مفيدة، كما مر معنا في صحيح البخاري، كما كان يصنع ويفعل حسان ابن ثابت رضي الله عنه، يهجو المشركين، ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الحق، يبطل الباطل وينصر الحق، هذا لا بأس به دون استخدام لي أي شيء من المعازف من آلات الطرب، فهذا جائز. نعم. قال: وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله الكفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله الكفر، والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام فهو لهو ولعب. هذه كلها مصطلحات عند الصوفية، كلها إما فيها الكفر، ها الكلام الذي يحوي الكفر أو الذي يحوي البدعة، وهذا كله يعني كما وصف ذلك الشافعي رحمه الله من التغبير، قال: خلفت في العراق يعني أناس أحدثوا أو أناس من الزنادقة أحدثوا ما يسمونه بالتغبير، يشغلون الناس به عن يشغلون الناس عن سماع القرآن، فهذا كلهم بدعة وضلال. نعم. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجارية بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته، وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لكن هذا أيضا يعني فيه نظر هذا الكلام، وليس هذا يعني يجوز لأناس دون أناس أو للذين يميزون دون غيرهم، فهذا كله بدعة وضلال. أصلا القصائد الصوفية التي فيها يعني الرقص والوجد، وبعضهم يعني يصل إلى درجة يعني أنه يصرع إلى غير ذلك لشدة وجده ورقصه، فهذا كله باطل. نعم. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، وكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة إلى أن قال. يعني هذه من الأمور يعني التوسع، يعني هذه من الأمور التي أخذها البعض على شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية، يعني الفتوى الحموية تتعلق في الرد على متأخر الأشاعر فيما يتعلق بمسألة الصفات كما ذكرنا في أول درس، هي في باب معين. هنا شيخ الإسلام يعني نقل ابن خفيف نقلات مهمة لا شك، وأطال في النقلات عن في مثل هذه المسألة، وإن كان هو لعله رحمه الله يرنها مهمة وفي رد على الأتباع والذين يجوزون، لكن ليس هذا مكانها. وستلاحظون أنه لما سينقل الآن بعد قليل عن عبد القادر الجيلاني، وهو أيضا من يعني معدود على مشايخ الصوفية، اقتصر على الموضع الشاهد مسألة العلو والصفات إلى غير ذلك والاستواء، فهنا أطال النفس والنقل، يعني هذه كلها مسائل في الحقيقة خارجة عن مضمون الفتوى الحموية، لكن له غرض من ذلك رحمه الله. ولا شك هذا الكلام الذي نقله في مجمله حق، ويرد على الذين ينتسبون التصوف واقعين في خلاف ما يقرره ابن خفيف هنا، ومعظم ما يقرر صحيح وصواب وفيه رد، لكن يعني لو جعل في مكان آخر لكان أولى. إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد.